الملح بكره ولما الحب يبقى كبير يهون جرحه يهون جرحه تفوت ايام تفوت ايام واقول بكره اصل اصل بكره ولما الحب يبقى كبير يهون جرحه يهون جرحه وتجي ايام ايام الاقي العزه وقداني اقول ابدا اقول ابدا اقول ابدا لا يمكن اكلم وتاني معقوله يخصمني انا معقوله يهجرني السنة معقولة يظلمني كده ويسيبني بالكلام ده وده معقولة يخصمني أنا معقولة يهجرني السنة معقولة يظلمني كده ويسيبني بالكلام ده اشتركوا Yeah. بعد ما جيت تاني البعد حرام. بعد ما جيت البعد حرام. Thank you.

Yeah. Thank you. وحشان الشفايف اللي كانت من زمان دايما تقولوا الكلام الحلو وحشان الشفايف اللي كانت من زمان دايما تقولوا والهوى مشتاق للحظة حب صغران عند بابنا يدق بابنا الليل بتقول الكلام والهوى المشتاق للحظة حب صغران عند بابنا يدق بابنا الليل بتقول شوف كنا فيه وبقينا فيه الدنيا حلوة قديه لكل ليلة عمرنا ما تكونش زي الليلة ليه الليلة ليه شوف شوف كنا فيه وبقينا فيه والدنيا حلوة قديه ليه كل ليلة عمرنا ما تكونش زي الليلة ليه الليلة ليه شوف شوف كنا فين وبقينا فين والدنيا حلوة قد ايه ليه كل ليلة عمرنا ما تكونش زي الليلة ليه الليلة ليه شوف شوف كنا فين وبقينا فين والدنيا حلوة قد ليه كل ليلة عمرنا ما تكونش زي الليلة ليه الليلة ليه ما تكونش زي الليلة حرام حرام حبيبي حرام حرام حرام حبيبي حرام نضيع. دي أيامنا بتسبقنا ويوم ورا يوم يوم ورا يوم يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. يا دوب أيام أنا أعرف كان يا دوب أيام ما أنا أعرف كان حي حرام حرام حرام حبيبي حرام حرام حرام حقيقي حرام لضيع. دي أيامنا بتسبقنا ويوم ورا يوم يوم ورا يوم يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم نضيعنا. يا دوب أيام أنا أعرف كام يا دوب أيام ما أنا أعرف كام حي حرام حرام حرام حبيبي حرام حرام حرام حقيقي حرام نضيع. دي أيامنا بتسبقنا ويوم ورا يوم يوم ورا يوم يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم نودع. يا دوب أيام ما نعرف كان يا دوب أيام ما نعرف كان حي حرام حرام حرام حبيبي حرام حرام حرام حقيقي حرام نضيع. لسه الدنيا بخير يا حبيبي طول ما الحب منور فيها ويا ريت كل الدنيا ببكرة تصبح شمس الحب عليها صبح شمس الحب عليها. لسه الدنيا طول ما الحب منور فيها ويا ريت كل الدنيا ببكرة تصبح شمس الحب عليها صبح شمس الحب عليها. ده لسه الدنيا بخير يا حبيبي طول ما الحب منور فيها ويا ريت كل الدنيا دي بكرة صبح شمس الحب عليها صبح شمس الحب عليها. لسه الدنيا بخير يا حبيبي طول ما الحب منور فيها ويا تصبح شمس الحب علينا. لسه الدنيا بخير يا حبيبي طول ما الحب منور فينا. ويا ريت كل الدنيا دي بكره تصبح شمس الحب علينا. لسه الدنيا بخير يا حبيبي طول ما الحب منور فينا. ويا ريت كل الدنيا دي بكره تصبح شمس الحب علينا. لسه الدنيا بخير يا حبيبي طول ما الحب منور فينا. ويا ريت كل الدنيا دي بكره تصبح شمس الحب علينا. ولسه الدنيا بخير يا حبيبي طول ما الحب منور فينا. ويا ريت كل الحب عليها. مين الغلطان مين الزعلان مين اللي كان الحق عليه؟ ما تحيرنيش وما تسألنيش سؤال ما فكر فيه. مين الغلطان ومين الزعلان مين اللي كان الحق عليه؟ ما تحيرنيش وما تسألنيش سؤال ما حبش احشاه الشفان اللي كانت من زمان دايما تقولوا والهوى المشتاق للحظة حب صغران عند بابنا يدق بابنا الليل بيطول الكلام الحلو وحشان الشفاق دايما تقولوا الكلام الحلو وحشاه الشفايف اللي كانت من زمان دايما تقولوا الكلام الحلو وحشاه الشفايف دايما تقولوا والهوى المشتاق للحظة حب صغران عند بابنا يدق بابنا الليل بطول شو الدنيا حلوة قد ايه ليه كل ليلة في عمرنا ما تكونش زي الليلة ليه الليلة ليه شوف كنا فين وبقينا فين والدنيا حلوة قد ايه ليه كل ليلة عمرنا ما تكونش زي الليلة ليه الليلة ليه شوف كنا فين وبقينا فين الدنيا حلوة قد ليه كل ليلة عمرنا ما تكونش زي الليلة ليه الليلة ليه ما تكونش زي ويوم ورا يوم يوم ورا يوم يوم

الأيام.